هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن والدي المتوفى رحمه الله؟ وما الواجب علي أن أفعله في تأدية الفريضة حتى تصح حجة والدي وتقبل عند الله بمشيئته تعالى؟ تحج عن والدي مثل ما تحج عن نفسك. تحج عن والدي مثل حج عن نفسك. الأفضل تمتع تأتي العمرة من الميقات، ميقات بلدك إن كنت من أهل مجد من السيل، تطوف تسعى وتقصها العمرة، ثم يوم الثامن ترد بالحج تجمع الناس إلى منى وإلى عرفات ثم مزدلفة، ثم تمر النهار بعد يوم العيد وأيام أخرى من ميعاد بك، ثم تطوف وتسعى، تطوف وتسعى لحجك، وعند خروجك تطهر وداعك ثلاثة أشهر بالبيت. هذا هو العمل، يكون بأبي بارك الله فيك. وإن حجيت حج مفرد لبيك بالحج فقط أو بالحج جميعا وقد انهمت بذلك وبقيت على أحوالك ما تحييت كنت سعيد وبقيت مهرما حتى ذهبت إلى منى وعرفات، فإذا عيش الطواف فقط طواف السعي أول شيء، طواف إذا أتيت به عند قدوم مع السعي هذا كاف في المسافة السعي، ولكن تأتي بالطواف بعد الحج يوم العيد أو بعد طواف الإثابة للحج ثم طواف الوداع عند الخروج، وليس عليك شيء إذا كنت لبيت الأوراق الحج قارنا فإنك ترجي عليك الزيادة فيها كل في منى أو في مكة المكرمة في هذه النية تأخذ منها وتطعم، تأخذ منها وتطعم الفقراء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.